غالبا ما يكون مني في وقت البرد أنني أتوضأ لصلاة الظهر والعصر، أما بقية الفروض أتيمم تيمما خوفا من البرد، هل علي إثم في ذلك أم لا؟ لا يجوز هذا، الواجب الثاني بالوضوء ولا تيمم لأجل البرد، عليك أن تسخن الماء دفء الماء تيمم أو تصلي بالوضوء، ولا يجوز أن تيمم وإنما الوجود وقدرة الوجود على تسخينه، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.